يعني يبدو والله أعلم أنه هو السعدي هذا الذي لأنه كل نص عليه الترمذي ويكون اسمه يعني مختلفا فيه. إذا نصح حتى حق أمس والله يعني هذا يبدو أنه ما يعني أمس علمه عليه يعني نفس الإسناد يا شيخ مرحوم عبد العزيز عن أبي نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي واليوم كذلك مرحوم عبد العزيز واحد. ها؟ الإسناد واحد الإسناد واحد ذكر السعدي فيه السعدي والسعدي كله حتى ذاك وأنا قال السعدي أمس عبدالله عرفنا بقلنا أنه صدوق اختلط لكنه قال السعدي حتى الترمذي قال هناك السعدي ذكر عند الحديث الثاني السعدي كله يعني ذكر السعدي في الاثنين يعني في هذا الاسناد وفي الاسناد السابق صح. طبعا هو الاسناد السابق موجود بس في الموضع هذا والا في النسخ الاخرى بعد 90 حديثا. إذن أبو نعامة السعدي ثقة وله مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو داود مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مول ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي سعيد عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. هل يؤخذ من الحديث إثبات صفة المباهاة لله جل جلاله يباهي؟ نعم هذا من مسميات الأبحاث. المعنى الآن إيش يكون معنى الصفة المباهاة؟ يعني مثل هو نفسه ذكره الله في معنى الحديث الآخر هو هذا يعني معناه يقول انظروا إلى عبادي مثل ما جاء في الحديث الآخر أتوني شعثا غبرا يعني معناه يذكرهم الله في من عنده وأنهم مع كونهم ركز فيهم الشهوات وإلا أنهم يمسكون أنفسهم ويحبسونها على طاعة الله مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك. يقول إذا كان الرجل يقرأ القرآن أو يراجع الأحاديث النبوية مثلا في السيارة أو وهو يمشي هل يدخل في هذا الفضل؟ هو لا شك أنه على خير لكن الحديث جاء في قضية اجتماع وإلا فإن قضية الشخص الواحد إذا كان مثل ما جاء في قصة الصحابي الذي هو الذي كان رافضا فرسه وكان يعني نزلت السيد المحضير. نعم أقول الإنسان يؤجر ولو كان وحده كما جاء في قصة السيد المحضير لكن الحديث الذي معنا فيه اجتماع وكونهم اجتمعوا على خير وعلى ذكر الله عز وجل ولا شك الإنسان يؤجر وتحصل يعني له هذا وإن كان وحده كما جاء في حديث السيد المحضير. نعم. هل يجوز لأحدنا أن يدعو إخوانه إلى بيته فيجلسون في حلقة يذكر كل واحد الله على انفراده؟ لا ما يعني ما يصل هذا لكن كونهم يسيرون عندهم لقاءات لتدارس علم أو لكذا أما كونه يأتي بهم وكل واحد يجلس على حدة ما نعلم لهذا أصل ولكن كونهم يجتمعون على دروس أو على علم أما كون واحد كل واحد يكرهه في مكانه.

بعد ذكر الخاص بعد العام لبيان الاهتمام بالعام بالخاص، لأنه داخل تحت العموم ولكنه أفرد لبيان الاهتمام به، مثل تنزل الملائكة والروح، والروح وجبريل وهم من الملائكة، فللاهتمام به جاء ذكره مرتين، مرة مع الملائكة ومرة مفردا. وكذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هنا من عطف الخاص على العام جاءت مندرجة تحت اللفظ العام، وجاءت مفردة معطوفة على الذكر، وذلك للاهتمام بها والعناية بها. والترى هي الحسرة والندامة التي تكون يوم القيامة لكونهم ما حصلوا الأجر وإنما استحقوا العقوبة، وهذه العقوبة أمرها إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم على ما حصل منهم وإن شاء عفى عنهم وتجاوز. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن صالح مولى التوأمة، هو صدوق اختلط خير أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال ترة يعني حسرة وندامة، وقال بعض أهل المعرفة بالعربية الترة هو الثأر. النار. قال حدثنا يوسف بن يعقوب. النار. ها؟ النار. الترة. لا الثأر. الثأر النار. النار. في بعض النسخ النار. قال حدثنا يوسف بن يعقوب. هذا ما يعني وجدتم له ذكر؟ أقرب ما يكون من خلال مراجعة التلاميذ حفص بن عمر أنه ابن موسى ابن راشد القطان أبو يعقوب صدوق، وله البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. من أي طبقة؟ موجود عند الشارح هذا الاسناد. الشارح موجود هنا. ها؟ طبعة هذه دار التراث، هي التراث موجود ولا غير موجود؟ موجودة، موجود في نص الشارح، لكن قبل أن أنا نسخة بشار موجودة. ايش هي؟ نسخة بشار موجودة. من الجامع الترمذي؟ ايه. اغلب النسخ الموجودة نسخة الشيخ ايش اسمه؟ لا هي فيها يعني تنبيه على ان هذا ليس في نسخة المحبوبي، وانما هو موجود ما ادري فين ذكره في مكان. لهذا لعله يعني ان هذا الاسناد انه ليس في نسخة الترمذي. لهذا يوسف بن يعقوب هذا يعني ما ذكر يعني في تلاميذ حفص بن عمر. طيب عن حفص بن عمر. نعم حفص بن عمر هو ثقة أخرج له البخاري وابو داود والنسائي. نعم. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي إسحاق الهمداني

جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.